الصرف. ومر بنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ولأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وهذا يدخل تحته تسع صور. فالبيع يحتاج إليه الإنسان لقضاء حوائجه وتأمين متطلباته، لأنه قد لا يجد من يبذلها له مجانا، فلا بد من البيع. تبين الإسلام أحكام البيع وأحله، وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وجعل الربا من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي للإنسان أن يحرص على سلامة نفسه، وأن يبتعد عن الصفقات المحرمة. وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن طريقتهم، فمن وجده ملما بأحكام البيع أقره، ومن وجده جاهلا أخرجه، لأجل ألا يقع في المحذور وهو الربا المحرم. ذكرنا بأنه يشترط للبيع ليكون صحيحا سبعة شروط، وذكرنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشرحنا هذا التعريف، وقلنا لا بد من توفر سبعة شروط. الشرط الأول الرضا، إلا من أكره بحق، لا بد من الرضا في البيع، إلا إذا كان الإكراه بحق، كأن يحكم القاضي ببيع فلان أو ما يجب أو ما يملك فلان لأجل سداد ما عليه ولأجل قضاء ما عليه من التزامات. الرضا إلا بحق. الثاني الرشد، إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له أبوه، كأن يقوم هذا بريال وهذا بريالين وهذا ثلاثة إلى آخره. والرابع والثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. والرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا من قبل المالك. والخامس أن يكون مقدورا على تسليم العين، ما إذا كان طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فلا. والسادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة، لا جحالة ولا إشكال. والسابع معرفة الثمن كذلك. أما إذا قلنا بمئة، هل المئة هذه مثلا دينار وإلا ريال وإلا جنيه وإلا ما هو، هذه المئة لازم من توضيحها. وإذا قلنا عقار في مكة نبين أين يقع حدوده ومساحته إلى آخره، لأجل أن يزول الإشكال. ثم بعد ذلك أقسام الخيار وهي ثمانية وقد أوضحناها. ثم بعد ذلك انتهى زمن الخيار ورأى الإنسان أن عليه في هذه الصفقة ضرر، فطلب الإقالة. بعد أن يلزم البيع يطلب أحدهما من صاحبه الإقالة، فإذا أقاله فهو مأجور إن شاء الله. ثم بعد ذلك موضوعنا وهو الربا والصرف. والربا منهما هو ربا الفضل، ومنهما هو ربا النسيئة. وبينا الأموال الربوية والتي لا يدخلها الربا، ونحن في قراءة ما بقي من هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بيع دقيق. أما نبيع الدقيق بالحد فلا، نبيع الدقيق بالعجين اللي خلط بالماء لا، ولكن عندنا دقيق بدقيق، دقيق بر بدقيق بر، دقيق شعير بدقيق شعير، دقيق ذرة بدقيق ذرة، لأجل أن يكون الإنسان بعيدا عن الربا. نعم. لا يصح بيع دقيق ربوي كدقيق ذرة بدقيق، مثلا مثلا مثل مثلا بمثل، يعني تساوي 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو بمثلها. أما كومة بكومة، صبرة بصبرة، فهذه قد تكون 20 كيلو وهذه تكون 25 كيلو، فيكون فيه تفاضل وهذا لا يجوز. نعم. مثلا بمثل إذا استويا، أي الدقيقان عومة لتساويهما على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص، لأنهما حصل التساوي ولا ينفرد أحدهما بمزية دون الآخر، فحصل التساوي بينهما، فلا حرج من بيع الدقيق بالدقيق بهذه الصفة. فجاز كبيع التمر، كبيع التمر، تمر يابس بتمر يابس، تمر رطب بتمر رطب، وهكذا. نعم. ويصح بيع مطبوخه أي الربوي بمطبوخه بجزءه برطل سمن بحري برطل منه مثلا مثلا منه. نعم. ويصح بيع خبز، وخبز بخبز، لكن خبز ببر لا، خبز بعجين لا، لأن النار أثرت فيه، لكن خبز بخبز، مثلا إنسان عنده خبز تميس وفي شيء يسمونه مثلا بسكوتي وفي شيء يسمونه عادي، لو بدل واحد بواحد فلا حرج، لكن خبز بعجين، خبز بدقيق، خبز بحب، لأنه بعد إدخاله النار تغير وضعه. نعم. ويصح بيع خبزه بخبزه كخبز بر بخبز بر مثل مثل، إذا استويا أي الخبز نشافا ورطوبة، يعني حصل التساوي بينهما بوجه لا يدخل فيه الربا. نعم. نشافا أو رطوبة لا إن اختلفا، لا إن اختلفا فلا. نعم. ويصح بيع عصيره عصير بعصير، عصير عنب بعصير عنب، عصير تفاح بعصير تفاح، يعني يحصل التماثل والتشابه والتشاكل. نعم. ويصح بيع عصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله، ويصح بيع رطب كمد ماء عنب، المد قلنا هو مكيال معروف وهو ملء الكفين اذا اجتمعا مد، والصاع النبوي 4 امداد، الصاع النبوي 4 امداد، والمد ملء الكفين. نعم. ويصح بيع رطبه اي الربوي برطبه كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل، ويصح بيع يابسه بيابسه كتمر بتمر، تمر بتمر، تمر يابس بتمر يابس، تمر جني الآن رطبة بمثله، وهكذا. نعم. ويصح بيع يابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل، ويصح بيع منزوع النوى، منزوع النوى يعني النوى الذي داخله منزوع بمثله، يعني بشيء منزوع النوى، اما التمر فيه نوى يبتلي بتمر بلا نوى فلا. نعم. ويصح بيع منزوع النوى من تمر وزبيب بمثله، منزوع النوى بجزه مثل كما لو كان مع نواهنا، ولا يصح بيع منزوع النوى مع نواه بما اي منزوع النوى معنواه لزوال التبعية، فصار كمسألة نص عشوة ودرهم، ولا بيع منزوع نواه بما نواه فيه لعدم التساوي، ولا بيع حب من كر وشعير وذرة ونحوها بدقيق أو سويق، دقيق يعني مطحون، أو سويق يعني موضوع على النار في مقلي على النار، ولا بيع حب من كر وشعير وذرة ونحوها بدقيقه أو سويقه باستشهاد اجزاء الحد بالفحص ما يتعثر التساوي، ولا اخذ المال من السويق، ولا بيع دقيق حد كبر بسويقه كبر بسويقه لاخذ المال من احدهما، وكحد مقلي بني، يعني غير مقلي. نعم. وكحد مقلي بني ولا بيع فك بحبه او دقيقه او سويقه. وذلك للجهل بالتساوي. ومرنا بالتساوي اذا كان مثلا بمثل. لكن اذا كان حب دقيق حب شقيق بسويق فلا يحصل التساوي بل يحصل الجهل به. وما حصل الجهل به كأنه علم التفاضل. والتفاضل حرام وربا. نعم. ولا بيع فك بحبه او دقيقه او سويقه للجهل بالتساوي لما في الخبز من الماء. نعم. ولا بيع نيله اي الربوي بمطبوخه كلحم نيل بلحم مطبوخ من جلده لاهل النار من المطبوخ. ولا بيع اصله كعنب بعقيره كبيع لحم بحيوان من جلده. كبيع لحم بحيوان من جلده يعني 10 كيلو من مثلا ماعز بحيوان كامل بماعز كامل او 10 كيلو من لحم ابل بنوع من برأس من الابل وهكذا. نعم. ولا بيع خالصه اي الربوي كلبن بمشروبه يعني لبن خالص مع لبن مخلوط بالماء لانه يتعذر التساوي في هذا ويتعذر التماثل. ولا بيع خالصه اي الربوي كلبن بمشروبه او مشروبه بمشروبه لانتفاء التساوي او الجهل به. ولا بيع رطبه اي الجنس الربوي بيابسه كرطب بتمر وعنب بزبيب. حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب. سعد هو رضي الله عنه احد المبشرين بالجنه وهو القائد في القادسيه وقد رشحه عمر رضي الله عنه لقياده الجيش في فتح القادسيه فنفع الله به. وجاء زاره النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وكان مريض واستاذن النبي ان يتصدق بثلث ماله فقال لا. قال اتصدق بالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خيرا من ان تدعهم عاله يتكففون الناس. حديث سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام التمر ينقص اذا يبس فنهى عن بيع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الا العرايا. ستاتينا ان شاء الله بعد قليل موضوع العرية للحاجة. نعم. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه مالك وأبو داود. ولا بيع المحاقلة. في المحاقلة والمزابنة سيأتينا إن شاء الله نوع من البيع اسمه المحاقلة وآخر المزابنة وقد نهى عنهما صلى الله عليه وسلم. وبيع الحب الثمر وهو يباع حب خالص بما هو في سنبلة او تمر بما هو في نخلة الا العرايا. نعم. ولا بيع المحاقلة لحديث انس مرفوعة. انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين وقد جاءت به امه ام سليم وقالت يا رسول الله ما من رجل ولا امرأة في المدينة الا اتحفوك بشيء اما انا ما عندي الا ولدي انا يريد ان يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وبقي عند رسول الله 10 سنوات يعني حتى توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ففي احد الايام جاءت امه يا رسول الله ادعو لي خويدي لك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بان يبارك الله له في عمره وفي ماله وفي ولده وفعلا طال عمره وكثر ماله وكثر ولده. استجاب الله دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا بيع المحاقلة لحديث انس مرفوعا نهى عن المحاقلة رواه البخاري. وهو بيع الحق. والمحاقلة ما هي؟ بيع الحق في سنبله بحب قد جني او بحب قد صفي. وهذا ما دام في سنبله فيختلف ويتعرض لآفات ويتعرض لكذا فلا. وكذلك المزابنة وهي بيع التمر في النخل بتمر قد جني إلا العرايا وهي بالضوابط التي ستأتينا إن شاء الله. نعم. وهي بيع الحب كالبر والشعير المستكفي بسنبوله بجنسه للجهل بالتساوي. لأن هذا حب مثلا في الكيس أو في الزنبيل أو في صبرة أو في كومة وذاك في السبل يعني ما حصد هو اشتد هو قد اشتد لكن مدام ما جني ويبس ارضى لأن يعرف له ما يحصل. وهذا الثمر أيضا في النخل لا يزال فيه يعني ما جد وما يعني خرج منه شيء فوقع يعني عرض بأن يتغير إلا بالنسبة للعرايا كما سيأتينا بضوابطها. نعم. وكذا بيع قطن في أصوله بكفر فإن لم يشتد الحب وبيع وإن لم يشتد الحب يعني بيع الملك كله ما في مانع. نعم. ولو وبيع ولو بجنسه لمالك الأرض أو بشرط القطع صح إن استفع به. ويصح بيع حب مستد في سنبله بغير جنسه من حب وغيره فبيع بر مستد في سنبله بشعير أو فضة لعدم اشتراط التساوي لأنه شرط التقابض لكن التساوي ما يشترط. نعم. ولا بيع المزابنة نعم. لحديث ابن عمر نهى عن المزابنة متفق عليه. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر شقيق حفصة حفصة بنت عمر زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال عبد الله وأقوال حفصة هم آل مضعون من أعياد مكة ووجهائها وقالوا عثمان بن مضعون وبيوتهم كانت عند الصفا ثم بعد ذلك هاجروا جميعا إلى المدينة وأول من مات في المدينة إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نعم. وهي بيع الرطب على النخل بالتمر لما تقدم إلا في العرايا العرايا لأجل الحاجة لأجل التفكه لأجل الضرورة أنا عندي تمر مثلا من العام الماضي والناس يجنون من نخيلهم ويبيعون النخل فأنا ما عندي مبلغ أشتري نخل أشتري يعني تمر طري ما العمل؟ أعطي صاحب النخل من التمر الذي عندي مقابل التمر الذي في النخل علشان أجنيه كل يوم ويتفكه أولادي وزوجتي وعسرتي بما يتفكه به أهل البلد لما عندنا مبلغ ندفع هذا يسمى بالعرايا بشرط أن يخرص وأن ينضبط هذا الخرص وأن لا يكون كثيرا للتجارة لا وإنما للحاجة فقط لحاجة الأكل فقط بحيث لا يزيد على 5 أوسق والوثق معروف 60 صاع وعدد 5 أوسق بالكيلو 610 كيلو وهذه قلنا 610 كيلو يحتاج لسا في بيته في أسرته في أولاده لنفسه لكن لو قلنا مثلا امر مطلق يشتري الانسان ما شاء ربما يكون الانسان عنده 2000 كيلو 3000 كيلو فهذا لا يجوز فانما رخصت الشريعة في العرايا لاجل حاجة الناس للتفكه ولمواساة من لم يجد مبلغ لكن اذا وجد الانسان مبلغ فهو يشتري اولى اذا وجد مبلغ يمكن ان يشتري به من التمر الجديد او من الرطب الجديد فهو اولى لكن اذا ما عنده مبلغ ما عنده لا ذهب ولا فضة وعنده تمر في بيته والناس يأكلون من الرطب الذي جني الساعة وليس عند اهله شيء فرخص الاسلام لاجل هذا الهدف بالعرايا وجعل الضوابط التي اشرنا الى بعضها بشرط الا يزيد على 5 أوسق يعني قدر الحاجة والخمسة الأوسق الوسط قلنا 60 صاع والصاع 4 أمداد فإذا أردنا أن نعرف هذه الخمسة بالكيلو الذي نزل به الآن نقول 5 أوسق تساوي 610 كيلو وما زاد عليها فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم. وهي بيع الرطب على النخل بالتمر لما تقدم إلا بالعرايا عرفنا بيع الرطب اللي في النخل هذا ما يمكن بيعه بمثله، والإنسان ما عنده مبلغ، ما عنده ذهب فضة نقود، وأولاده بحاجة، وهو عنده ثمر في البيت، فيريد يبدل الثمر هذا بثمر آخر. فنأتي لأهل الخبرة وأهل الدراية وأهل المعرفة، نقول هذا إذا يبس كم يكون من كيلو؟ قال مثل النخل إذا يبس يكون 100 كيلو. نقول ب100 كيلو يبس يجوز أن يبدل هذا بذاك بحاجته إلى التفكه ليس إلا، وأما إذا وجد مبلغ فلا يجوز ذلك. نعم. إلا في العراية جمع عرية، وهي بيعه أي الرطب على النخل فرصا بمثل ما يؤول إليه، بمثل ما يؤول إليه، بمثل ما يؤول إليه، لأنه الآن رطب، لكن رطب نقول 120 كيلو، إذا يبس نقول أهل الصنف قالوا إذا يبس يصير 100 كيلو، فنقول يبيعه بمثل يعني ب100 كيلو، بمثل ما يؤول إليه. نعم. وهي بيعه أي الرطب على النخل خرصا بمثل ما يؤول إليه، الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا، لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه، وأقيم لأنه ما يمكن نكيل، يعني مثلا رطب بالنخل وفي الزنا في العز ما يمكن نكيله في العز، فإنما أهل الدراية أهل المعرفة أهل الخبرة يقول هذا العبق 50 كيلو، وإذا نشف يصير 45 كيلو، فيجوز لنا ذلك بالحاجة، بالحاجة. نعم. فيما دون 5 أوسق، فيما دون حتى مثلا 5، بعض العلماء يقول لازم أن يكون أقل منها، أقل من 5 أوسق، يعني إذا قلنا 5 أوسق 610 كيلو، فيجوز فيما يصل إلى 605 كيلو 608 كيلو، يعني ما يصل إلى 10، لأن 10 منهي عنها 10 كيلو لأنها 5 أوسق. نعم. فيما دون 5 أوسق لحديث أبي هريرة مرفوعا، رخص في العراية بأن تباع بخرصها فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. فلا يجوز في 5 وقوع الشك فيها، 5 يقول في شك، يعني فيما دون معناه إذا وصل إلى 5 فيه محذور، فالأولى لأجل الاطمئنان أن يكون أقل من 5 أوسق، والوسط قلنا 60 صاع، ووزن الصاع حوالي 26 كيلو أو كذا، يعني أو في مجموعة جميعا 610 كيلو. نعم. فلا يجوز في 5 وقوع الشك فيها، ويبطل البيع في الكل لمحتاج لرطب، يعني إذا كان الإنسان محتاج ليحتاج للرطب ليعطي أهله وقت جنب جميع الرطب. نعم. لمحتاج لرطب ولا ثمن، أي ذهب أو ذهب أو فضة، ولا ثمن يعني ما عنده فلوس نقدا، ما عنده دراهم يدفع لا ذهب ولا فضة. نعم. ولا ثمن أي ذهب أو فضة، معه لحديث محمود النبي اتفق عليه، وظاهره لا تعتبر حاجة البائع، ولا تعتبر حاجة البائع، يعني ما ننظر البائع، البائع عنده الخيل ما شاء الله وعنده ثمن، يعني ما نقول بشرط أن يكون المشتري محتاجا للرطب والبائع محتاجا للثمر، لا، ننظر إلى حاجة الآكل وهو من لديه تمر ويريد رطب، ولا ننظر حاجة البائع. نعم. وظاهره لا تعتبر حاجة البائع إلى التمر إذا لم يكن معه ثمن إلا رطب. وقال أبو بكر والمد يجوز لأنه إذا جاز مخالفة الأرض لحاجة التفكه فلحاجة الاحتياج أولى، والقياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة. ونكتفي بهذا على أن نكمل هذا الباب في درسنا في يوم غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نماذج للأسئلة أيها الأحباب، يقول شخص أتى بعمرة لنفسه، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة لأبيه وقد مات؟ نقول أمور العبادات توقيتية، ولم يرد عن سلفنا أنهم كانوا يكثرون من العمرة في السفرة الواحدة، بل عمرة واحدة في السفرة الواحدة، ويدعو الإنسان لمن أحب من أب أو أم أو قريب. يقول ما حكم من أدى العمرة ورجع إلى التنعيم إلى يدي عمرة ثانية عن أبيه؟ إذا فعل ذلك نسأل الله لنا.